السؤال الثاني والثلاثون يقول: ما المراد بالشيئين والثلاث أشياء في قول المصنف من زعم أن الإيمان يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار؟ قلت سبق السؤال عن هذا والإجابة عنه في كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أنه من قال إن الإيمان المعرفة هل يحتاج إلى الإقرار وهل يحتاج إلى التصديق، يعني الإقرار شيء والتصديق شيء آخر، فالذي يقول المعرفة معنى ذلك أنه يجعله شيئا واحدا فقط، وهنا ثلاثة أشياء يحتاج أن يثبتها، فإذا لم يثبت الإقرار ولم يثبت التصديق فمعنى ذلك أنه في الحقيقة على قول غاية في البطلان، لأنه لا يمكن أن تكون المعرفة هي المقصودة فقط وحدها دون الإقرار والتصديق. ولا يخفى أن إبليس يعرف الله عز وجل وهو رأس الكفر، نسأل الله اللطف والمعافاة، فالمعرفة وحدها لا تكفي. فشيخ فالإمام أحمد يرد على من ينكر يدعي خروج العمل من الإيمان وينكر دخوله في الإيمان ويرى أن الإيمان شيء واحد وهو المعرفة، فالإمام أحمد يرد عليه بهذا الإلزام.